عن سعيد بن المسيب، يقال المسيب والمسيب، أهل العراق ينطقون المسيب، وهذا قول أكثر أهل العلم. وروي عن سعيد أنه يغضب من ذلك، وروي عن سعيد أنه يغضب من ذلك ويقول سيبوني سيبهم الله، يعني يريد بذلك ينطق المسيب. وهذا لفظ عن سعيد في مقال، ولكن يقرأ على الوجهين والأكثر المسيب. سعيد هو عالم المدينة وسيد التابعين في عصره، ولد سنتين مضتا من خلافة عمر على الصحيح، وقيل لأربع، وقد ثبت سماعه من عمر. وحين توفي عمر كان عمر سعيد 8 سنين أو 8 سنين، وقد قيل أن يحمل سعيد عن عمر حجة، فقال إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ قال علي بن المديني رحمه الله لا أعلم في التابعين أحدا أوسع علما من ابن المسيب، وهو عندي أجل التابعين، وقد مات سنة 93، وقيل 94، وقيل سنة 95، والأول هو الأشهر، وقد خرج له الجماعة. وقوله أكثر عذاب القبر من البول، أي من عدم التنزه من البول، وهذا كثير في الناس يبولون ويتغوطون ولا يتنزهون ويصلون في نجاساتهم، وهذا ذنب كبير وعمل شنيع، وهذا من كبائر الذنوب، فإن غسل النجاسة من الفرجين أمر لا يختلف فيه وتجب العناية بذلك. وطبقة من الناس يبالغون في الغسل حتى جرهم هذا إلى الوسوسة، ويبلغنا عن كثير بأنه يدخل الماء في فتحة الشر مبالغة في الغسل، كذلك بعض النساء تدخل الماء إلى فرجها مبالغة في الغسل، وهذا غلط، وهذا ضرب من ضروب الوسوسة، ولا مكان في الإسلام لا للإفراط ولا للتفريط، والحق بين هذين الأمرين، فتجب إزالة النجاسة ويحرم التقعر والتنطع. شيخ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم الاثنين، والحديث مسلم وعليه العمل، عليه العمل حديث مسلم، لكن ولا شرط لي البخاري عله، ولا شرط لي قبل قليل طريقه، هو حديث مداره على عبد الله بن محمد الزماني عن ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صوم يوم، قال ذاك يوم قلت فيه الى اخره، سئل عن يوم عرفه قال تكفر سنه ماضيه سنه باقيه، سئل عن يوم عاشوره قال تكفر السنه الماضيه. هذا حديث مسلم بطوله، كان البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة عبد الله بن معبد الزماني قال لا أعلم له سماعا من أبي قتادة. هذه الصيغة إذا قيل أصح شيء في هذا الباب لا تعني تصحيح الحديث، لا تعني تصحيح الحديث، وإن كان حديث الباب صحيحا. ما في دليل على ما نزل بالأبد، ما في دليل عليه، الحديث ورد عن طبراني لكنه منكر لا يصح، بس بلازم يكون البلاء بدم، قد يكون البلاء رفع في الدرجات، إن لو قلنا ما نزل بلاء إلا بدم، طيب ما يصيب الأنبياء بسبب ذنوبهم؟ ليس بسبب ذنوبهم، إنما لرفعت درجاتهم، فليس كل شيء يصيب المؤمن يكون بسبب ذنوب، قد يكون بسبب رفعت الدرجات. إذا ما دخل مسعود على النساء قال توعك؟ قال نعم. وعك ما يوعك رجلا منكم؟ قال وذلك أن لك أجرين؟ قال أجر، إن لك أجرين. إذن هو لرفعت الدرجات، ليس تكفير السيئة كما هو صريح الخبر المتفق على صحته. نعم، لكن نحن نقول في الجملة إن الذنوب إن المصائب تكون بسبب الذنوب، لكن لا يلزم ذلك التعيين إن كل شخص نقول هذا بسبب ذنوب بسبب ذنوب، لأن لا ندري عنه، لكن في الجملة نعم صحيح، كما قال الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانهم حتى لا يعمهم الله بعقاب، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، سبب هذا ظهور الفساد بما كسبت أيدي الناس. فهذا في الجملة صحيح أن العقوبات أو أن البلاء بسبب الذنوب هذا واضح، دل عليك ان عمر لما زادت الارض في عصره قال ان الله يستعتبكم لان هزت مره اخرى لا اجالسكم فجعل بسبب ذنوب. هذا في الجمله لا تستطيع ان تقول ان بان فلانا حين يصاب هذا بسبب ذنوبه، قد يكون هذا بسبب رفعه درجاته. المجيب باللفظ افضل ولكن قد يتعذر كما قال بعض العلماء لو ناتي بالمعنى ما حدثناكم، لولا ناتي بالمعنى ما حدثناكم، بمعنى لا استطيع اقامه اللفظ على الشيء. اما ما يشتهر عند الناس يقول ان البخاري يروي بمعنى مسلم يروي باللفظ، هذا غير صحيح. هذا البخاري يروي بما روي له، وغير صحيح ان البخاري يقول يغير. ويشتهر الان الصفات في كتب المصطلح على المتاخرين، وانه يكون من المفضلات ومميزات مسلم على البخاري ان مسلما يروي باللفظ، فالبخاري يروي هذا غير صحيح. هذا الاصل له، البخاري يروي، لكن البخاري قطع الحديث في اكثر من موطن، ومسلم لا يفعل هذا لان البخاري يعتمد على فقه البخاري في تراجمه، لكن البخاري يروي بما حدث به لا يغير شيئا ابدا، ولا يزيد ولا ينقص، ولا يروي بالمرادف ولا بالمعنى، ويروي باللفظ الذي نقل له. فما يشتهى الناس ان البخاري يروي بمعنى هذا غير صحيح. مسلم نفس الشيء، حين تنظر الفضل مسلم والفضل البخاري فهذا تجد الفضل البخاري اكمل، سبحان الله الفضل مسلم اكمل، لا لان مسلم أنا احسن سياقه من البخاري، كما يفعل بعض الناس يقول ان سياقات مسلم افضل من سياقات البخاري، هذا غير صحيح. هذا ليس بالصحيح ان سياقات مسلم افضل من سياقات البخاري، بل سياقات البخاري افضل بكثير، كما ان رجال البخاري اقوى من رجال مسلم بكثير، والفضل البخاري ادق، فضل مسلم بعض الاحيان يكون فيه شذوذ. ثانيا البخاري رحمه تعالى يقسم الحديث اكثر من موضع، بين مسلم يروي في الموضع الواحد ويذكر الاول هو في الاصل عاده، الثاني قد يكون معلولا، الثالث كان في كثير من الروايات ثم يقول رواه مسلم. وهذا كثير في الحقيقه، وردنا قبل ايام عده اشياء من ذلك، اذا جلس منها شعر بعض مجاده فقد يذكر وان لم ينزل، هذه مسلم لا في الاصول اصلا، هي شاذه، يذكر رواه مسلم الان، مسلم ما رواه في الاصول اصلا، ومن ذلك حديث عائشه غسل رجليه وغسل جنابه، هذه روايه شاذه، علم مسلم نفسه هذه. تذكر اننا عند مسلم ومسلم نفسه على اللفظه، افننقض لغسل الجنابه والحيضه، لفظه الحيضه شاذه، وجنبه السواد شاذه، ولم يذكر مسلم ايضا في الاصول هذه، انما ذكر في باب المتابعات وباب الشواهد. من ذلك اسمع واطع ضرب ظهرك وخذ مالك، هذا مسلم ذكر في باب المتابعات الشاذ، ما ذكر في الاصول، ومع انه ما ذكر في الاصول هو معلول ايضا، سواء ذكر في الاصول لا اعلناه لانه منقطع من روايه ابي سلام ممطور عن حذيفه، وابو سلام ممطور لم يسمع من حذيفة، وغير ذلك من الأشياء التي الناس يقولوا هذا سياق مسلم. سياق مسلم أصلا ما ذكر في الأصول، ذكر في المتابعة في الشواهد، لكن ينبغي التنبه بين ما يذكر عن مسلم في الأصول وبين ما يذكر عنه في المتابعات والشواهد. نعم. والذي يقول أن البخاري حينما يأتي الطريقين المراد بالطريق الأول فقط، لا ليس هذا بالصحيح. البخاري يقسم الحديث المواضع يذكر بعضها بطوله، البخاري مع تقسيم الحديث يأتي موضوع في المواضع يذكر بطوله، يذكر بطوله، ثم ذلك ينتقل منه ما يحتاج في الفقه، البخاري يركز على الجوانب الفقهية. وعلى هذا ينبغي الإنسان يلاحظ أنه إذا ضعف الرجل في حديث لا يعني أنه يضعف في غير حديث. مثلنا بالأمس مثل أنت على ابن عقيل حين روى عن الحنفية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كفل في سبعة أثواب، قلنا معلوش، وعلة فيه ابن عقيل، قلنا هذا خبر منكر، لكن مخالفة لما في الصحيحين حديث عائشة أن النساء كفن في ثلاثة أثواب، لكن لا يعني هذا أن ابن عقيل ضعيف مطلقا، فقال نحن نقبل في حديث ابن الحنفية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير تحليلها التسليم، فنحن نقبل في الموضوع نرد في موضوع آخر. كذلك تفرد بأصل، وذكرنا مثالا لابن إسحاق، من منكم يحفظ الإسناد في الحج، كان مثال ابن إسحاق مع أنه صدوق واتقى أكثر الأئمة، مع أنه لما تفرد بأصل على الله أبو عبيدة من رجال مسلم فرد بأصل الإعلان في نفس الإسناد، يمكن ذكر الإسناد في الحج، ذكرته أمس وقبل الأمس وأكثر من مرة. الحديث المسلمة إن هذه مرخصة لكم فيه، إذا رميتم من العقد تحلوا، إذا غرقتم شيئا تطول بدعتم كرم حرمة ما بدأتم. إسناده من طريق محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمي، عن أمي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم به، هذا رجال ولا بأس بهم ولكنه معلول، لا يقبل تفرد ابن إسحاق في مثل هذا، هذه علة أولى. العلة الثانية لا يقبل تفرد ابن عبيدة في مثل هذا. بالنسبة للحديث بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال حسبي ربي قد كفي ووقي وهدي، هذا من طريق ابن جريج

لابد هنا إذا أردت أن تستقل لابد عدة أمور عدة عوامل ضرورية تتوفر. أهم هو الأمر الأول النظر في كلام الأئمة حول هذا الراوي. الأمر الثاني دراسة مروياته، ودراسة المرويات تعطيك قوة حيث لا تستهدف بمجرد ما يقول الآخرون عنه. لابد أن تدرس حديث الراوي، حين تقرأ مثل ترجمة شهر بن حوشة في كتب الرجال الأكثرون يوثقونه، فهم ما توثقوا، لكن تدرس حديثه لا يخالف شك يضطرب الحديث ما يضبط، فتضعيف بناء على دراسة لا بناء على ما ينقل عنه. ما يرى نفس رأي الناقد نفسه يعني إذا كان متشدد ولا طبعا تقسيم تشدد هذا هو الذهبي واللي يركز هذا الجوانب، فغير الذهبي ما يرى هذا الرأي. حين سعيد ما صح قول منه متشدد يعني يجرد وينفي عن سنة المسألة ما ليس منها. وقول بأن الذهبي يقول أن الناس قسم أقسام، قسم متشدد كيحيى بن سعيد القطار، قسم وأبي حاتم المتعنت، وقسم متوسط كأحمد والبخاري، قسم متساهل كابن حبان، وصاف الثالث. أما في الثاني والأول غير صحيح، كل أول عندهم احتدال قوي ويستفاد منهم، وليس بصحيح متشدد، تشدد من محاسنه حيث ينفع عن سنة المسألة ما ليس منها. مثل مالك، مالك كان يطعن في محمد بن إسحاق، ولكن كان طعن مالك لعداوة كان بينهما، فإن ابن إسحاق من كبار علماء النسب ومن الأئمة المشهورين بعلمه، كان يطعن في نسب مالك، فكان مالك يغضب عليه ويقول دجال من الدجاجلة، فكان مالك يكذبه وينهى عن الأخذ عنه. كان من رواة الأقران ليس لسبب آخر. أما يحيى ابن سعيد القطان فنعم كان سيء الرأي في ابن إسحاق، وخولف يحيى في هذا، لكن أحسن قولنا أحمد محمد توسط عنه قول، قال إنه في الأحكام يفتقح ابن إسحاق الأحكام، والعلي يحمل على التفردات لا على غيرها، لأن ابن إسحاق صدوق وحافظ أيضا وعلامة في علوم متعددة. الأخ يقول هل ورد حديث في فضل تفطير الصائم؟ ورد في حديث عطاء عن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما فله مثل أجره، رواه الترمذي وصححه. وذكر الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في كتاب المراسيل عن علي بن مديني قال عطاء عن زيد بن خالد مرسل، يعني أن عطاء لم يسمع من زيد بن خالد، وهذا هو الأقرب للصواب، فإنه لم يثبت سماع عطاء من زيد بن خالد الجهني، وعلى هذا يكون هذا الخبر معلولا بالانقطاع. ولكن لا يختلف العلماء في فضيلة تفطير الصائم، لأن هذا من البر ومن الإحسان ومن الصدقة ومن نفع الخلق، والله جل وعلا يحب الإحسان ويحب المحسنين، ولا يختلف العلماء لأن الدال على الخير كفاعله، كما جاء هذا في صحيح الإمام مسلم، وهذا من الدلالة على الخير ومن نفع الناس، والله جل وعلا قال والله يحب المحسنين، وهذا من الإحسان، ولأن الله كتب الإحسان على كل شيء، في كل ذات كبد رطبة أجر، فالإنسان حين يسقي حيوانا قد يغفر له بسقي الحيوان، كالمرأة التي سقت كلبا فغفر لها وكانت امرأة بغي فسقي لها بسبب سقي الكلب، فكيف إذا سقى آدميا سقى مسلما سقى صائما، فإن له الأجر والثواب في ذلك. لكن الذي لم يثبت هو فقط تحديد الأجر تحديد الثواب، أما مع ذلك فلا يختلف فيه. من الفوائد جواز اختصار الحديث للمصلحة، إن البخاري حتى اختصر هذا الحديث ولم يذكره بتمامه. هذا ثابت عن ابن مسعود الأستاذ الصحيح عند ابن ماجه، إذا سئل عن حديث عن السلم وراغرقت عيناه وقالوا نحو من هذا أو شبيها من هذا، حتى لا يقع في ذلك غلط على النبي صلى الله عليه وسلم. قدم أكثر مرة من شعبة يرى أن اللحن في الحديث من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، الترويث قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما قاله هكذا، قاله معربا ما قاله ملحونا. واستدل شعبة على التحريم بقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث

ثم قال حديث المعلول من أقسام الحديث الضعيف. نعم حديث المعلول يعتبر من أقسام الحديث الضعيفة. الأخ يقول هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يدع الله بيت مدر ولا وبر لصلاة الدين أنه الإسلام سيعتنق كل الناس ويخفي كل إنسان في الأرض؟ لا لا هذا غلط، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. معنى الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق صفوان بن مسلم عن سليم بن عامر عن تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار فلا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الدين في عز عزيز وذل ذليل، عز لعز الله بالإسلام أو ذل لله الله الظهر. المعنى لا يبقى بلد إلا وفيه مسلمون ولا يبقى بيت إلا ودخله الإسلام وسمعوا به، فلا يبقى في الأرض جاهل ولا أحد لا يسمع بهذا الحق ولا بهذا النور العظيم الذي أشرقت له الظلمات. أما كون أن تدخلون في الدين هذا لا يتأتى، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. صلى الله عليه وسلم بخصوص غسة المغرب روي النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تصلى في البيت. نعم ورد في المسند، في المسند النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه صلاة البيوت، يعني الركعتين اللتين بعد المغرب، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلاهما في المسجد. وهذا في المسند من حديث حذيفة قال حين أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أطلب في حاجة فصلى المغرب فقام يصلي فلم يزل يصلي حتى دخل وقت العشاء فصلى العشاء ثم خرج فتبعته إلى آخر الحديث. فهذا في أكثر من فائدة، فائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى راتبة المغرب في المسجد، وهذا دليل على جواز هذا. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا ما بين العشاءين، وهذا يستحب فعله أحيانا، وهذا يستحب فعله أحيانا. وقد قيل في قول الله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره هي في إحياء ما بين العشاءين. وهذا يحيطك علما بأن علوم المتأخرين لا يمكن مقارنتها مقارنة بعلوم المتقدمين، وأن من لم يكن على منهج المتقدمين في التصحيح والتضعيف فلا يعتمد عليه في شيء من ذلك، لأن صحح الأخبار المنكرة. ومن ثم ترى معظم الحديث عند المتأخرين مصححة بالشواهد والطرق ونحو ذلك، ووصل الحديث الآن إلى 50,000 حديث بالطرق ومتابعات والشواهد، فإنما الحديث الصحيح لا يمكن تتجاوز 10,000 حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجاوز 50,000، ما ندري في ماذا إلى متى يصلون. أيضا صحيح الأخبار منكر من متابعات الطرق والشواذ والزيادات والألفاظ والغرائب وأحاديث المتأخرين، بينما الأوائل هنا ينظرون إلى المتأخرين يقبلون حديثه، إذا تأخر وأتى في الأصول أنكروا حديثه وجعلوا هذا علامة على طرح حديثه. بالنسبة للإسرائيليات على ثلاث أقسام بناء على تقسيم الأرض. القسم الأول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم إن ثلاثة من بني إسرائيل، وهذا واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتقتدي الأمة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذا الحديث لتتسلى الأمة، إنما ذكره لتقتل الأمة الحكم والعبر من هذا الخبر، والحديث متفق على صحته. القسم الثاني ما ثبت في شرعنا أننا ما يخالفه، هذا لا نحتج به ولا نعمل به. ما ثبت في شرعنا أنه يخالفه هذا لا نحتج به ولا نعمل به، لأن في شرعنا غنى عن شرع من كان قبلنا، كما قال الله جل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. القسم الثالث ما لم يثبت في شرعنا ما يخالفه. بعض العلماء يقول شرع من كان قبل شرع لنا، والمسألة خلافية بغض النظر عن خلاف نحن نتوسع فيه، لكن نريد أن نشير إشارة لا بد من ذلك، ينبغي يقيد هذا القول ولا بد من هذا القيد فيما ثبت عنهم، ينبغي التنبؤ لذلك. بعض الفقهاء يتساهل يقول دائما شرع من قبل شرع لنا، هذا القائم لا ننزع فيه، ما سوى خلافية وكل له رأيه، وكما قال الشافعي كلام الصواب يحتمل الخطأ وكلام غير خطأ يحتمل الصواب، لكن يقيد لا بد من هذا القيد فيما ثبت عنهم. أما فيما لم يثبت عنهم كيف تقول شرع من قبل شرع لنا؟ هذا إذا ثبت عنهم، أما إذا ما ثبت عنهم لا يمكن تقول أن شرع من كان قبلنا شرع لنا، وكيف تثبت أن هذا شرع لنا وما ثبت عنهم أصلا؟ بالتالي لا تثبت أن هذا شرع. فعلى هذا نقول، والقسم الثالث ما لم يثبت في شرعنا ما ينفيه وجاء عنه، فهذا نعم ما حصل خلاف بين العلماء. ونقل إسحاق بن حكيم عن يحيى بن القطان أنه قال فيه رجل صالح ليس بأحفظ الناس الحديث، إذا قال هكذا شيخ صالح يعني هذا تضعيف له. لا استعمل هذا السبب كثيرا أبو حاتم

في الموطأ وغيره وعند عبد الرزاق في المصنف أنه أمر أبين وتميم الداري أن يقوم في الناس بإحدى عشرة ركعة. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة. إذا روى الإنسان من هذا المعاني يقول بنحوه أو بمثله، إذا كان قال بمثله فهذا يشعر بأنه لف بمثله، إذا قال بنحوه يعني بنفس المعنى، لكن بعض العلماء يقول ترى بمثله ويقصد بمثله بمثل لفظ الشاهد، لا بمثل الشاهد هو يقول السياق طويل جدا، وهو يقصد شاهدا معينا فيقول بمثله بمثل الشاهد منه، يقول بمثله من كل وجه.